إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نواصل التعليق على ما تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى الموسوم بتيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك، أي أنت الملك المالك لجميع الممالك، فصفة الملك المطلق لك، والمملكة كلها علويها وسفليها لك، والتصريف والتدبير كله لك. قال ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بها فقال: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قال: فيه الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ولله الحمد. فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى، ولا ينافي ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب بقاء الملك وحصوله وسبب زواله، فإنها كلها بمشيئة الله، لا يوجد سبب يستقل بشيء، بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدر. ومن الأسباب التي جعلها الله سببا لحصول الملك الإيمان والعمل الصالح، التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهم وإعدادهم الآلات التي يقدروا عليها، والصبر وعدم التنازع. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. فأخبر تعالى أن الإيمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف المذكور، وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأخبر تعالى أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء. وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق قال: وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم. ثم قال تعالى: وتعز من تشاء بطاعتك وتذل من تشاء بمعصيتك إنك على كل شيء قدير، لا يمتنع عليك أمر من الأمور، بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك. وقوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تدخل هذا على هذا وهذا على هذا، فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور والشمس والظل والسكون والانتشار ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته. وتخرج الحي من الميت كالفرخ من البيضة، وكالشجر من النوى، وكالزرع من بذره، وكالمؤمن من الكافر. وتخرج الميت من الحي كالبيضة من الطائر، وكالنوى من الشجر، وكالحب من الزرع، وكالكافر من المؤمن. وهذا أعظم دليل على قدرة الله، وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئا. فخلقه تعالى الأضداد والضد من ضده بيان أنها مقهورة. وترزق من تشاء بغير حساب، أي ترزق من تشاء رزقا واسعا من حيث لا يحتسب ولا يكتسب. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآيات الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، فكلمة قل الخطاب والأمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب له يعتبر خطابا لأمته ما لم يرد دليل الخصوصية، ولا خصوصية هنا، بل المخاطب جميع البشر وجميع الأمة. قل اللهم مالك الملك، اللهم أي يا الله، فهي نداء، فأنت مالك الأملاك وأنت المتصرف في الكون، وحدك لا شريك لك، لا يشاركك في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل إنك وحدك الذي انفردت بملك كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى: مالك الناس. وقال تعالى: مالك يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة وينادي: أنا الملك، أنا الديان. فالله وحده عز وجل له الملك المطلق والمتصرف في كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، فاطر السماوات والأرض، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي نص فيها سبحانه وتعالى وبين فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أنه وحده المتفرد بكامل الملك. ولذلك أمرنا في التلبية أن نقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالله تبارك وتعالى هو الملك، وهو المليك الذي لا يقهر، والذي لا يملك أحد معه شيئا. فإن قال قائل من أسماء الله الملك وسمى بعض عباده بالملك، فهل في ذلك تعارض؟ والجواب أنه ليس ثمة تعارض، لأن الاشتراك هنا في مجرد الاسم واللفظ، وأما عند الإضافة والتخصيص فالله له الملك المطلق الذي لا يحد، والمخلوق له ملك محدود بما ملكه الله سبحانه وتعالى، ومثله الرحيم ومثله العزيز ومثله بعض الأسماء فلله ما يخصه وللمخلوق ما يخصه، وهذه تسمى الأسماء المشتركة، الاشتراك في مجرد اللفظ، أما في المعنى فليست ثمة مقارنة، فليس الملك كالملك ولا العزيز كالعزيز ولا الحكيم كالحكيم ولا الرحيم كالرحيم، وإنما يتضح ذلك عند الإضافة والتخصيص، فلله ما يخصه وللمخلوق ما يخصه، لله ما يخصه ويليق بجلاله وعظمته وللمخلوق ما يخصه. قل اللهم مالك الملك بيدك الملك بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، سبحانك لا مالك إلا أنت وحدك لا شريك لك. وبعد هذا بين بعض تفاصيل ما تفرد به سبحانه وتعالى من التصرف في هذا الكون، بعد أن بين أن له الملك المطلق لكل شيء، فصل بعض أفراد ما يخصه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي هذا إشارة إلى زوال بعض الممالك عند الفتوحات الإسلامية كممالك كسرى وقيصر وغيرها مما زال على أيدي المسلمين الخلص الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، فنصرهم الله عز وجل وكسرت أولئك الأكاسرة وأولئك القياصرة وملك المسلمين ديارهم وأموالهم بعد أن هزمهم سبحانه وتعالى، نصر عباده. وهذا لا يمنع من اتخاذ الأسباب، أو من أن بعض الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى قد تكون سببا في زوال الملك أو ديمومته، فإن الإيمان الصادق والصدق مع الله سبحانه وتعالى وإقامة العدل في الأرض وتحكيم شرع الله من أعظم الأسباب لديمومة الملك. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فهذا وعد من الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث، فعلينا أن نعي هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء، ولا سيما إن كانوا من المؤمنين، فإن الله يمكنهم وينصرهم ويهدي ويوفقهم ويكبت أعداءهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم إذا كانوا مستقيمين على طاعة الله، مطبقين لشرع الله، بعيدين عن البذخ والمعاصي والبدع التي تقوض تلك الممالك. ولذلك فالمستعرض فإن المستعرض لتاريخ المسلمين وتمكينهم في الأرض يجد أنهم عندما كانوا مستقيمين على طاعة الله وكانوا على قلب رجل واحد لم تفرقهم الأهواء ولم تزعزعهم الأدواء، فإن الله عز وجل ينصرهم ويمكن لهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه آيات دالة على أن الله عز وجل ينصر من ينصره ويمكن من يقيم دين الله عز وجل ويمكن من التزم دين الله سبحانه وتعالى ويحفظه ويكلأه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بفضلك وتذل من تشاء بعدلك. تعز من تشاء من أوليائك وأصفيائك ومن وفقتهم لطاعتك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. وتذل من تشاء بمعصيتك، وتذل من تشاء بالإعراض عن دينك، وتذل من تشاء بالبعد عن طاعتك. ولذلك ما حصل التفرق والاختلاف إلا بعد أن بعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. كان الناس على قلب رجل واحد، فلما تفرقوا وصاروا شذر مذر أصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم، لا من قلة عددهم أو عدتهم، بل إنهم كثير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالله الله في العودة إلى الله وإقامة توحيد الله وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وتطبيق حدود الله، فإن هذه أسباب النصر، وإن هذه أسباب التمكين في الأرض، وإن هذه من أسباب خذلان أعداء الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير، بيدك الخير كله، أنت سبحانك الذي تعطي الخير وتمنح الخير، إنك على كل شيء قدير، لا تقهر قدرتك، فأنت القادر على كل حال، وأنت الذي تقدر على أن تعز من تشاء وأن تذل من تشاء وأن تقهر من تشاء، وأنت وحدك لا شريك لك، لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك ولا معارض لقدرتك، أنت سبحانك لا إله إلا أنت. ثم بعد ذلك وصف نفسه عز وجل بما وجه به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل. وفي ذلك من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره أو تصوره، فإن يعني إدخال الليل على النهار وإدخال النهار على الليل فيه من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره من تقلب الفصول ومن نزول الأمطار ومن تغير الفصول ومن السكنة ومن السكن، والذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، وقال تعالى وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فهذه عبر عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تخرج البيض الميت من الدجاء من الطيور الحية، وتخرج الحب وتخرج النبات من النوى، فالق الحب والنوى، وتخرج الزرع من الحب. فهذا فضل منك سبحانك أنت وحدك لا شريك لك. وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي، تخرج الطيور والفراخ تخرجها من البيضة الميتة التي لا حراك بها، وتخرج الميت من الحي، تخرج يعني النوى من الشجر، ونحو ذلك مما تفضلت به سبحانك. وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، لأنك خير الرازقين، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الله عز وجل هو الذي يرزق من يشاء وهو خير الرازقين، فالرزق بيده سبحانه وحده لا شريك له، لا رازق إلا هو، ولا معطي إلا هو، ولا مانع إلا هو، ولا مالك إلا هو سبحانه وتعالى. يرزق من يشاء ويحرم من يشاء بغير حساب. ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلينا أن نفهم هذه الأمور وهذه الآيات الكريمة المشتملة على بعض صفات الله وأسمائه، وأن نتعبد الله بذلك، وأن نتعبد الله عز وجل بالإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العلى والإيمان بآثارها وتعبد الله بها ودعوة الله وتعبد الله بها ودعوة الله سبحانه وتعالى بها. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلنجتهد عباد الله في تحقيق التوحيد وفي الإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان بآثار ذلك وما من الله تبارك وتعالى، ما يمن الله تبارك وتعالى به على عباده من الخير ويرزقه من حيث لا يحتسبون. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب، وأعتذر من البارحة، وفقني الله وإياكم لكل خير. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول لي أخت أصغر مني ولا تعرف غير مصلحتها فقط، يذكر بأنها قاطعة منذ 7 سنين، يقول تتهرب منه يخاف من قطيعة الرحم، ماذا يفعل وهو لك؟ لا شك أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها في غاية الخطورة. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في أجله، فليصل رحمه. ولقد شكت الرحم إلى الرب جل وعلا وقالت له: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فيقول لها الله تبارك وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ إذن نتنبه إلى خطورة قطيعة الرحم. وإذا كنت كما تفضلت من أنك تمد يدك لها وهي تتغرب، فاستمر على ذلك، واذهب إليها وسلم عليها وصلها وأعطها، واجتهد في ملاطفتها، لعل الله أن يقذف في قلبها الحق ويزيل هذه الوحشة التي بينكما. وادعو لها أن يحنن الله قلبها وأن يهديها إلى طريق الحق، ولا تعذر بكونها هي معرضة. أنت لا تعرض عنها، أنت لا تعرض عنها. فرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني. قال: إن كان أمر كذلك فكأنما تسفهم المل، ولا تقطعهم حتى ولو قطعوك. لأن من أبرز سمات المؤمن أن يصل من قطعه وأن يعطي من حرمه، أن يصل من قطعه وأن يعطي من حرمه، هذا هو شأن مؤمن الحق. فأنت بادر إلى صلتها حتى ولو قطعتك، لا تبادلها بالمثل، لا تبادلها بالمثل، فإنكما حينئذ تكونان شريكين في الإثم. لو بادلتها بالإثم تكون شريكا لها بالإثم، لكن إذا بادرت وذهبت وسلمت عليها واتصلت بها وحاولت وصلها بكل ما تستطيع، فإن ذلك يكون لك أنت الأجر العظيم، ويكون لها هي أو عليها الإثم إن كان الأمر كما قلت. ثم تأكد، لعلك قد أخطأت عليها، لعلك قد أسأت إليها من حيث لا تدري ونحو ذلك. وكلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. نعم. يقول: ولده لم يرضى أن يتزوج ابنتها سبع. كيف ولده لم يرضى أن يتزوج ابنتها، كانت ترشح بنتها لولد الأخ الأكبر ولم يتزوج. يعني أخته هذه، لأن ابنه لم يرضى أن يتزوج ابنتها. على أي حال، هذه أمور يعني ليست من الأمور اللازمة، لكن إن استطعت أن تقنع ابنك إن كانت البنت امرأة صالحة، وإلا ليس لك حق إجباره على الزواج منها، لكن هذا لا ينبغي أن يكون سببا في القطيعة. يعني هذا الأمر، كونه يتزوج ابنتك، كونه يتزوج ابنتها أو لا يتزوج ابنتها، هذا لا يؤثر ولا ينبغي أن يكون سببا في القطيعة. فالزواج كما يقولون قسمة ونصيب، قدر من الله عز وجل. يعني فلذلك لا ينبغي التشدد في مثل هذا. ولكن إن كانت المرأة صالحة وأقنعت ابنك بأن يتزوجها من جهة كونها صالحة، ومن جهة أن فيها صلة رحم أيضا بينك وبين أختك، لكن هذا لا يلزم، يعني ليس بالأمر الواجب. نعم. يقول السائل الكريم، يشير إلى كثرة عيادات الرقية من الحسد والعين والسحر، يقول: هل ينصح شيخنا بإحداها، يعني عيادة معينة؟ لا شك أن اتخاذ الأسباب للتداوي أمر مشروع، بل قد يكون واجبا أحيانا. فالمسلم له حق التداوي بما أحل الله له، ومن أسباب التداوي الرقية الشرعية، بالقرآن والأدعية النبوية، وهي مشروعة وجائزة بثلاثة شروط، وإن شئت زدت رابعا. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، وقد استثنى بعض العلماء جواز الرقية بغير العربية لمن لا يحسنها، بشرط أن تكون أن يكون المرقي به مضمونا أنه موافق لنفس الترجمة باللغة العربية حتى لا يحصل لبس وخطأ. والشرط الثالث أن يعتقد أن ما هي مجرد سبب والشفاء بيد الله، يعني لا يعتقد تأثيرها بنفسها، وإنما يعتقد أنها سبب، وأما الشفاء فهو من الله سبحانه وتعالى. والشرط الرابع أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فإذا تحققت هذه الشروط فإن الرقية مشروعة، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى سم العقرب والعين معروفة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقاه جبريل عليه السلام. فإذا الرقية مشروعة بضوابطها الشرعية. ومن ما يخالف منهج السلف مما يفعله بعض الرقاة في هذه الأزمنة أمور، منها اتخاذ الرقية عيادة أو طريقا للكسب والإثراء، فإن هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه من بعده، وإنما اخترعه أكلة أموال الناس بالباطل. والأمر الثاني أن الرقية ليست وقفا على زيد من الناس، بل كل من توسمت فيه الصلاح أو توسم فيه الصلاح يمكنه أن يرقي، فلا نعتقد وقفها على أشخاص بأعيانهم بحيث نظن أنه لا يوجد غيرهم، إن هذا كله باطل. فإن قال قائل: كيف لا يجوز فتح العيادات والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد الخدري ومن معه على أخذ القطيع من الغنم الذي أخذوه مقابل الرقية؟ والموضوع القصة أنهم استضافوا بعض العرب فلم يضيفوهم، ثم إنه لدغ سيدهم، لدغته عقرب، فجاءوا إلى أبي سعيد ومن معه وقالوا له: هل منكم من راق؟ فقالوا: نعم. وقال: إني والله لراق، لكنكم لم تضيفونا، فلن نرقيكم إلا أن تعطونا جعلة، أن تجعلوا لنا جعلا. فأعطوهم قطيعا من الغنم وذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوا لي معكم بسهم. السؤال: هل هؤلاء الصحابة ومن جاء بعدهم اتخذوا هذا طريقة ومنهجا؟ أولا، أن هناك سببا جعلهم يطلبون منهم هذا الجعل، وذلك أنهم لم يضيفوهم، وهذا دليل على بخلهم، فأراد الله أن يخرجوا شيئا على الرغم من أنوفهم، وهم الذين لا يكرمون الضيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم إننا ما علمنا أن أحدا من السلف الصالح اتخذ عيادة أو استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ العيادات، وإنما كل يرقي أخاه بقدر ما يستطيع، فلو أنه أهدى إليه شيئا بطيب نفس ودون مشارطة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. أما التنافس الآن في العيادات ورقية فلان غير رقية فلان، وفلان أقوى من فلان، وفلان اذهب إليه ولا تذهب إلى فلان، فهذا كله من البدع التي أحدثها الناس، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس، فعلينا أن نحذر من ذلك. وقد أدخلوا في رقاهم أنواعا وأنواعا من البدع، منها الرقية الجماعية والنفخ في الميكروفون، ومنها تعبئة خزانات وتعبى منها جوالين والجالون بكذا من الريالات أو الجنيهات بدعوى أنها ماء قد قرئ فيه. يعني واحد مرة وجدوا عنده خزان يتسع لسبعين ألف جالون فمعبى، يقول هذا مرقي فيه، ويبيع الجالون بمئة ريال، الجالون بمئة ريال، والآن يصفون عندهم الزيوت والمياه من أجل أن يرقى فيها، فكما يقولون حجاج بياع مسابح، ها؟ المسابح لا تصح، لا تجوز. فيعني هذه الطريقة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع التي أحدثها بعض الرقاة أنه يزعم أن عنده أشخاص معهم جن يخرجون الجن من الآخرين، هذا كذلك. ومن ذلك أن بعضهم يحضر جلد ذئب، جلد ذئب، لأنهم يقولون أن الجن يخافون من الذئب فيجعله على المريض المرقي. وكثير من الناس يعني انحدروا في هذا الباب إلى حد البدع والابتداع. وجدت في أسواق في الرياض عند العطارين علبا أو معلبات مكتوب عليها هذه رقية فلان وهذه رقية فلان، عبارة عن عجين من الطحين، وقد يكون أحيانا زعفران، وقد يكون أحيانا بعض الأشياء الورد من مياه الورد ونحو ذلك. والعجيب في الأمر أن رقية فلان بمئة ريال ورقية فلان بعشرة ريالات، كيف هذا؟ يعني فلان عنده قرآن آخر غير الذي عند الثاني، أم أنه الجهل وأكل أموال الناس بالباطل الذي يفعله أولئك الرقاة الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن رفعت إلى الهيئة مقترحات بخصوص تنظيم الرقية وجعل الناس لا يتخذونها عيادات كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعي هذا وأن نحذر من الرقاة الذين اتخذوا الرقية مهنة خاصة، فإن رقيتهم لا خير فيها ولا بركة فيها. ناهيك عن أن بعضهم ينحدر إلى درجة الإسفاف، فبعضهم يطلب من النساء أن يكشفن وجوههن أثناء الرقية، وقد أخبرتني أكثر من امرأة بهذا التصرف من بعض الرقاة، هو يريد أن ينظر إلى وجهها ويتمتع بذلك والعياذ بالله. وكثير بلاويهم كثيرة، بلاوي كما يقول متلتلة، بلاوي سودة. فكثير من هؤلاء الرقاة لا يخافون الله سبحانه وتعالى. صنفان من القراء لا يخافون الله، صنف الرقاة الذين انحدروا إلى هذه الهاوية، والصنف الثاني الذين لا يعرفون القرآن إلا في المآتم، الذين يقرؤون القرآن عندما يموت أحد من الناس فيستأجرونهم بنقود كثيرة من أجل أن يقرأوا ويهدوا ثواب تلك القراءة للميت. وأحب أن أقول لهم والله لا تصل إلى ذلك الثواب، لا يصل إلى الميت بإجماع المسلمين إذا كان بأجرة، إذا كان بغير أجرة ففيه خلاف، والصحيح عدم جوازه، لأنه لو كان جائزا لأتانا ثابتا عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعرف حديثا ولا أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إهداء ثواب القراءة إلى الميتين. نعم يحج عنهم، يقضى عنهم الصوم القضاء الذي لزمهم، ويدعى لهم ويتصدق عنهم، أما ما عدا ذلك من الأعمال فلم يثبت وصوله، والعبادات توقيفية ليست مسرحا محلا للاجتهاد. يقول لك أقرأ عليه حتى يصل، وحتى إن البعض من الناس لا يستأجرون إلا القراء الكبار الطواغيت، أكلت أموال الناس بالباطل. يجي واحد من الفقراء المسكين، يا فلان أنا عندي متوفى أريدك أن تقرأ، قال لا لا لا أنت لا، أنت مش قد المقام، ها أنت لست، أنا لست من يعني، ابحث عن القراء الصغار، يعني أنا لست من يعني من يصلح لك، أنا لا أحتاج إلى التجار الكبار الذين يدفعون النقود الكثيرة فيطرده فيأتي ببعض القراء الصغار كما يقال. هذا عمل شيطاني إبليسي يضحك عليكم فيه إبليس. وهؤلاء القراء الذي أدين الله به وأعتقده اعتقادا جازما أنهم فجرة، وأنهم من أكلة أموال الناس بالباطل، من أكلة أموال الناس بالباطل، يحيون المأتم 3 أيام، يتمايلون بعد أن يشبعوا من اللحوم والحلوى، فيتمايلون كما تتمايل الراقصات والعياذ بالله، ويزعمون أن ذلك يصل إلى الميت. والله وتالله وبالله لا يصل هذا إلى الميت، وإنما هو هراء وقلة حياء وتلاعب بكتاب الله عز وجل وشراء بآيات الله ثمنا قليلا. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يشكو من قلة الخشوع في الصلاة وكثرة السهو، ويجاهد ويجاهد، والثاني يقول كيف السبيل إلى الإخلاص والنجاة من الرياء. نعم، لعلي أذكر لكم في بداية الجواب حديثا عظيما تأملوه واعملوا به، أو حديثين. الحديث الأول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انتبهوا، حتى إيش؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملوا هذا الحديث واعملوا به، فإنه يصل بكم إلى الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. يعني إذا أدى المسلم الفرائض واجتهد في النوافل وأقبل على الله وتلا القرآن الكريم وقرأ في كتب الرقائق وكتب الزهد والورع الصحيحة وليست المتصوفة، وليست كتب المتصوفة، واجتهد في ذلك، فإنه سيجد الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، وستضعف هذه الحالة التي يشكو منها، سوف تضعف بإذن الله متى اجتهد في طاعة الله وأقبل على الله واجتهد في النوافل وفي ما يقربه إلى الله. فمعنى قوله كنت يده أو رجله أو سمعه أو بصره المقصود أنه يكلأه برعايته، هذا هو معنى الحديث وليس في ذلك تأويل، بدليل قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، وبدليل ما جاء في أول الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذه كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى يكلأه ويحفظه ويرعاه. فطبق ذلك يا عبد الله، أكثر من تلاوة القرآن، اقرأ كتب الرقائق مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو مشهور والمشهور بالداء والدواء لابن القيم رحمه الله، كذلك طريق الهجرتين، وكذلك عدة الصابرين، وكذلك الفوائد وبدائع الفوائد، وغير ذلك من كتب وكتب الإمام السعدي مثل شجرة الإيمان وغيرها من الكتب النافعة، فإن ذلك يعينك على تدليل هذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل الكريم عندنا في عرفنا يذكر قبيلته كذا كذا بعد عقد القران وقبل حفل الدخلة أو الدخلة يقول يدخلون يمكنون الزوجة من زوجها حوالي أسبوع وهي معه، ثم بعد ذلك حفل الدخلة. السائل يقول بعض المرات وإلا سوف يحصل طلاق، يقول محرج عاد ولا يستطيع معارضتها. على أي حال متى ما تم العقد فهي زوجته، يدخل بها متى شاء ويعاشرها متى شاء من أول يوم يعقد فيه النكاح، ولكن السنة أن يعلن النكاح بعد الدخول بعد الدخول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح واضرب عليه بالدف، عن أمر بإعلانه والضرب عليه بالدف بالنسبة للنساء، أما الرجال فلا يشرع في حقهم الدفوف ولا الطبول. فأنا لا أرى مانعا من أن يدخل قبل، بل إن السنة كذلك أن يدخل قبل الحفل، ولكن أعراف الناس الآن تختلف عن ذلك، فإن روعيت تلك الأعراف خشية أن يحصل ما يحصل مما ذكر السائل فلعل ذلك يكون أولى. نعم. يقول السائل الكريم سؤال أخير. نعم نعم. بن كذا يعرض عليه شراء المنزل فيقول للزبون اذهب وأتيني باسم وصف المنزل الذي تريده ثم أنا أقسط عليك بزيادة 300,000 ريال، ينقد البائع ثم هو يقسط عليه، ما حكم هذا؟ يقول بهذه الطريقة لا يجوز، لكن لو أنه تفاهم معه على ذلك واعدا إياه بأن يبيعه ذلكم العقار إذا ملكه ويحدد نسبة ربحية مقابل التأجيل، يحدد نسبة ربحية مقابل التأجيل بشرط أن لا يبت في العقد قبل أن يملك البنك ذلكم العقار، فلا يجوز أن يبت في العقد البتة حتى يملك البنك العقار ويشتريه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حسام رضي الله عنه ولا تبع ما ليس عندك. فهذا أمر خطير جدا، أن إذا اتفقوا بهذه الطريقة فقد يدخل فيه الربا، لكن كونه مثلا يتفق معه على أن يشتري له هذا البيت ولكن ما يحدد سلفا الربح ولا الثمن، يشتريه ثم لا بأس بعد ذلك أن يبيعه عليك وقد أوعدك أو قد وعدك بذلك فيبيعه عليك ويضيف نسبة في حدود المعقول مقابل ماذا؟ التأجيل والتقسيط، وهذه التي تسمى عند العلماء مسألة التورق، مسألة التورق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي في الحلقة الأولى إن شاء الله تعالى.